الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذي وإن تعدوا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

صدق الله العلي العظيم.